الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن إن شاء الله بإكمال الباب في الكلام على العلل لابن المديني. نعم، كتاب العلل. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، وذكر منهم ومن أهل البصرة حماد بن سلمة قال أحسبه مولى لبني سليمان ويكنى أبا سلمة مات سنة 68. حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو كان رجلا نبيلا رفيع القدر، أبو سلمة أبو صخر، وهو قال من جلالة قدره أو مكانته عند علماء الحديث، كانوا يقولون من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، وذلك أنه كان شديدا على أهل البدع. وهذه سنة متبعة عند علمائنا، بأن المتمسك بالسنة الذي يتعبد لله جل في علاه بشدة التحري في التمسك بالسنة، بأنه يكون رفيع القدر، كبير القدر، كبير الشأن، وشأنه وعظم مكانته بتمسكه وعض بالنوارس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحماد بن سلمة كان كما قلنا شديدا على أهل البدع، روى عن أيوب السختياني وثابت البناني وحجاج بن أرطاء وحميد الطويل، وروى عنه آدم بن إياس وأيضا شبان بن فروخ وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهؤلاء من أخيار المحدثين. قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما، وأثبت الناس في معمر، وقال عنه: لا أعلم أحدا روى في الرد على أهل البدع منه مثله. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الإمام حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخره، حماد بن سلمة تغير بآخره. وأبدا أن تعلم عند أهل التحقيق هناك فارق بين التغيير وبين الاختلاط، بين التغيير هذا وهذا. لذلك هذا الذي حدا بالدارقطني أن ينتقد الإمام البخاري، واشتد على الإمام البخاري لما لم يروي عن الإمام حماد بن سلمة في الأصول، لأنه روى له مقرونا. وحماد بن سلمة كما قلنا له ما له من المكانة عند أهل الحديث. سئل الإمام أحمد بن حنبل: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إذا اجتمع في حديث أيوب أيهما أحب إليك؟ قال: ما فيهما إلا ثقة، إلا أن ابن سلمة أقدم سماعا في كتب في الكتاب عن أيوب في أول أمره، وحماد كان أشد له معرفة لأنه كان يكثر يعني من مجالسته. والصحيح أن نقول بأن حماد بن زيد على الإجمال أتقن وأحفظ من حماد بن سلمة، حماد بن زيد أتقن وأحفظ من حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة هو ألصق بأيوب فيقدم على حماد بن زيد. شوف هنا الآن عندنا كفتان، كفة الضبط والحفظ، حماد بن زيد هو أضبط وأقوى، وأما حماد بن سلمة عنده كفة أخرى وهي الالتصاق، والالتصاق يقدم في هذا لأنه يكون أخبر بحديث أيوب من حماد بن زيد، فكلاهما ثقة، لكن عند الاختلاف كما قال شعبة: إذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري. هنا تقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد. قال ابن معين: ثقة وحديثه في أول أمري وأخيري واحد. طبعا هذا يفهم منه شيء، ما هو؟ ابن معين قال حماد بن سلمة ثقة وحديثه في أول أمري كما هو حديثه في آخر أمري، هذا يفهم منه شيء، ما هو؟ سيدنا قال عليه السلام، عمر قال: لا يعقد لا هذا باختلاف بالاختلاط فيه. هنا سيدنا قال أنه يقصد فيه أنه لما تغير كلها اختراعات. بشار قال التغير لم يؤثر عليه. ممتاز يا بشار، أنت نعم تنفع في علم الحديث. نعم، هذا كأنه قال: والتغيير الذي ثبت لا يؤثر عليه. إما أن يقال بأنه لم يتغير، وإما قال أنه تغير والتغيير لم يؤثر عليه، والصحيح الراجح أنه تغير لكن التغيير لم يتأثر به. لذلك كما قلت الدرقني رد على البخاري: مخاضر أنت غبتي درسين، احنا فاتنا كم درس؟ احنا في الثالث الآن، أنت أخرتي عن درسين، وهذا تفريط، والتفريط غير مرغوب فيه وغير مرضي، فيعني غفر الله لك. الغرض المقصود بأنه حقا تغير، نعم تغير لكنه متأثر بهذا التغير. أيضا قال ابن معين: ثقة، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت البناني فالقول قول حماد، لأن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في في ثابت البناني. وقال مرة: من رأيته يقع في حماد بن سلمة أو يقع في إكرمة فاتهمه على الإسلام. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ابن عين أيضا يرى توثيق إكرمة، وأن الكلام الذي قيل فيه كان كذبا. شكر الله لك أم خضر، إذن عافينا تسامحينا. قال شاب البلخي: حماد بن سلمة عاد من الأبدال، وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم، تزوج 70 امرأة فلم يولد لهم. هو طبعا أصلا ما يؤتى بها لأنه تزوج 70 امرأة، وبعدين من يقول بأن علامة الأبدال أنه لا يولد له؟ استغفر الله، هذا خطأ مبين. وطبعا هذا الكلام صراحة يعني من أهل الترجمة المفروض يتجنبوا مثل هذا الكلام، المفروض تجنب هذا الكلام. وأما موسى بن إسماعيل المنقري قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول رجل: إذا دعاك الأمير أن تقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأتي. طبعا هذه دلالة على جلالة قدره، لأنه يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ومن أتى باب السلطان افتتن. يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، قال: ومن أتى باب السلطان فقد افتتن. وذلك عمر بن الخطاب قال: إذا وجدت العالم على بوابة الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإذا وجدت العالم على بوابة السلاطين فاعلم أنه لص. وقال دي من درر كلام حماد بن سلمة، قال: من طلب الحديث غير الله دل فعلها مكر به. أعوذ بالله. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم الهمنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين، اللهم الهمنا الإخلاص جميعا يا رب العالمين. نعم، هذا القول في حماد بن سلمة. والحق حماد بن سلمة هو من رجال الكتب الستة، وإن كان البخاري قد روى له مقرونا، وكما قلنا قد انتقد البخاري الدارقطني لأنه لم يروي له في الأصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهل البصرة أيضا أبو عوانة، واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء الواسطي. شعبه ولا أبو عوانة؟ أبو عوانة بعد كده شعبه. ماشي، قل. قال أبو عوانة واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء الواسطي، مات سنة 75 و100. نعم، أبو عوانة والوضاح الأشكري، وأبو عوانة من ثقات الأثبات، لكن في كلام كثير أيضا في أبي عوانة، في كلام كثير، لكن أبو عوانة من ثقات الأثبات، وهو أيضا من الذين يدور عليهم الأسانيد، وهو من أصحاب روى له أصحاب الكتب الست. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشعبة ابن الحجاج. هذا استطالة القول في شعبة حق لمثل شعبة، شعبة أمير المؤمنين، شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام، وهو من الثقات الأثبات، من نوادر الحفاظ، روى عن إسماعيل بن خالد وحماد بن سلمة، وروى عنه حجاج بن المنهال، وسفيان الثوري روى عنه، وسفيان الثوري من أقرانه. وطبعا أثبت الناس فيه أو صح الناس كتابا فيه هو من غندر محمد بن جعفر. نعم. قال أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش، وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، ولم يكن زمان شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه. والحق هذا الكلام يحمل على أمرين: الأمر الأول بأنه أتقن حديث الحكم بن عتيبة، وأما قول الإمام أحمد بأن حديث شعبة أحسن حديثا من الثوري هذا صحيح، ليس فيه ثمة شيء، لكن الثوري أوسع حديثا من شعبة وأحفظ من شعبة. شعبة أخطأ في الرجال، شعبة له أخطاء في الرجال، مفهوم؟ فشعبة أحسن حديثا، ليش؟ لعدم التدليس، لأن شعبة يرى التدليس أخو الكذب، ويرى أنه لو خر من السماء خير له من أن يدلس، فلذلك هو أحسن حديثا من الثوري. الثوري يدلس عن من هب ودب، ومرسيل الثوري كالريح، كمرسيل الزهري، فالثوري يدلس عن الضعفاء أيضا، فلذلك قال أحسن حديثا منه. لكن الحق عند الميزان، فالإمام الثوري أوسع بكثير حديثا من شعبة، وأضبط وأتقن وأحفظ من الإمام شعبة، ولكن كلاهما كالجبل، كلاهما جبال من أساطين المحدثين، وكلاهما من الثقات الأثبات. ولذلك سئل أحمد بالتصريح: من أحب إليك، شعبة أم الثوري؟ قال: لا، شعبة، أنبل رجالا وأنسخ حديثا. فهذا العلة التي بيانها الإمام أحمد في تقديم شعب على الإمام الثوري. قال حماد بن زيد قال لنا أيوب، يعني أيوب السختياني، الآن يغدو عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد لما قدم شعبة أخذت عنه. قال أبو الوليد الطرسي اختلفت إلى حماد بن سلمة قبل أن أختلف إلى شعبة، فقال حماد إن أردت الحديث فالزم شعبة. والإنصاف عزيز، هذا الكلام لا ترده في عصرنا، إن أردت الموت فدل على غيرك. ويأتي ويأتي ويأتي، يعني مثلا ممكن يأتي التلميذ عن شيخي ويكون هو شيخه أتقن منه، لكن لما يقول له يعني ما يمدح شيخه أمامه يحاول قدر كان الهضم من حقي عشان يظهر هو، وهذه مصيبة. هذا الرجل تعيس بئيس، لأنه سيضيع قبل أن يرتقي. وإلا من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. وهضم حقوق الناس هو هضم للنفس قبل أن يكون هضم لحقوق الناس، ولأن الله تعالى يعني بالمرصاد من باب جزاء نفاقا وأجرا وأجرا طباقا. وهنا أيضا ترى الرجل لا يعرف شيئا، يقال علماء الدعوة السلفية، علماء الدعوة التجهيزية، المهم يقال رجل لم يقرأ كتابا واحدا على إمام، ولم ينتهي من مسائل علمية معينة قراءة، ولا جث على ركبتيه يعرف بطلب العلم، يقال فيه من العلماء. وهذا كلام طبعا يعني العتب ليس عليه، العتب على القائل والعتب على من يسمع. لكن ماذا تقول؟ من جلس جلس له. وهذا الذي قاله الثوري، قال لا تتعجب، من أخذ الكرسي وجلس جلس له، لكن من الذي سيجلس؟ هذا هو الكلام. فالحق هنا الإمام ترى الكلام على حماد لما سئل قال إن أردت الحديث فالزم شعبة من الأقران. إخلاص، هذا الإخلاص. ولذلك الإنصاف عزيز، ولا يمكن أن يرتقي إلا من نور له قلبه وبصيرته بالإخلاص وأيضا بالإنصاف. قال إن أردت الحديث فالزم شعبة. وقال أيضا سمعت حماد بن زيد. تعرفون من حماد بن زيد؟ حماد بن زيد هذا من أساطير المحدثين. حماد بن زيد يعني يقارب شعبة، وما أقول يتعدى يتخطى، لكن يقارب شعبة في المكانة وفي الحفظ وفي الضبط. حماد بن زيد ما كتب سوداء في بيضاء. حماد بن زيد هو كان يقول ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة. قال لا أبالي من خالفني إن وافقني شعبة. طبعا كان هنا العلة، لأنه قال لأن شعبة لا يرتضي بسماع الحديث مرة واحدة. لو جلس طالب العلم ساعة في مجلس العلم ممكن يذهب يجعل ساعة أخرى قنوط على الشيخ الذي أجلسه ساعة. يقول ما كان يرتضي أن يسمع الحديث مرة واحدة، يعيد ويعيد أكثر من مرة. لذلك قال إن وافقني شعبة لا أعبأ بمن خالفني. قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان يجيء إلى رجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. تعرفون ما هذا؟ يعني يرى بأن ولي الأمر لابد أن يتدخل لمن لا يستحق التحديث، يكون من أهل البدع، يكون من الكذابين، يكون من الضعفاء علميا، فأقول لا يحدث. قال وإلا استعديت عليك السلطان. قال أبو زيد الهروي قال رجل شعبة يا أبا بستان سمعت، فقال والله لأن أتقطع أحب إلي من أن أقول لا لما لم أسمع سمعته. وقال وكيع إني لأرجو أن يرفع الله شعبة في الجنة درجات بذبه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقام على الأكمة وقال أيها الناس، أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ وهذا تهديد وعيد شديد من الإمام شعبة. قال العجلي واسطي سكن البصرة ثقة ثبت في الحديث، كان يخطئ في أسماء الرجال، لكن خطأ شعبة معلوم أنه كان ضئيلا قليلا، نعم، ولكنه كان يخطئ. من الذي له إيه؟ له الضبط وحده فقط قط. فشعبة أمير الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعمر ابن راشد و ويكنى أبا عروة مولى الحداني ومات باليمن سنة 54 و100. طب معمر بن راشد تعرفون أنتم، لا يخفى عليكم، معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، معمر بن راشد أبو عروة روى عن أيوب السختياني وثابت البناني وهز بن حكيم، بل وروى أيضا عن الزهري وعن غيره، وروى عنه أيوب السختياني وهو شيخه، وهذه رواية إيش؟ من رواية الأكابر عن الأصاغر، شيخ عن التلميذ. وسعد بن أبي وسعيد بن أبي عروبة وهو من أقران معمر، وأيضا روى عنه سفيان الثوري. معمر بن راشد من القصة المهمة لبيان مكانة معمر، بأنه لما نزل اليمن ورأى ما عنده من العلم ورأى ما عنده من سعة الحديث، فقالوا لا تتركوه يرحل، فقالوا ما نفعل؟ قالوا قيدوه. قالوا وكيف نقيده؟ قالوا زوجوه. طبعا تزوج فجلس، ولذلك بعدما جلس مع زوجه ماذا قالوا؟ قالوا حديثه باليمن أقوى ويقدم على حديثه إيش؟ في البصر. لما؟ لأن أصوله صارت في اليمن، أصوله صارت في اليمن، فلذلك قال حديثه البصر أقوى من حديثه باليمن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما أكملنا. قال أبو حاتم انتهى الإسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، لا أعلم أجمع لأحد غير معمر، فمن الحجاز الزهري وعمرو بن دينار، ومن الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ومن البصرة قتادة، ومن الإمامة يحيى بن أبي كثير. قال أحمد لا يضم معمر إلى أحد إلا ولدت معمرا أطلب للعلم منه، وهو أول من رحل إلى اليمن. أنت تعرف هذا التوثيق توثيق عظيم جدا، لأن بعض العلماء يرون بأنه إن لم يأتي في الراوي توثيق إلا بأن يقال أنه كان طلابا للحديث، هذا توثيق له، مشتهر بأنه طلاب الحديث. وذلك قال ما ضم معمر أو لا تضم معمر معمرا إلى أحد إلا وجدت معمرا أطلب للعلم منه. قال ابن معين أذلة الناس في الزهري هو مالك بن أنس ومعمر ويونس وأيضا عقيل. قال العجلي معمر بن راشد الأزدي بصري سكن اليمن ثقة رجل صالح. قال أبو حاتم ما حدث معمر بن بصرة فيه أغليط وهو صالح الحديث، والمعنى أن حديثه كما قلنا باليمني لوجود أصوله هناك أفضل من حديثه بالبصرة. قال النسائي ثقة مأمون، خذها منه وعض عليه بالنوارز، لأن النسائي من المتشددين، ومعنى أنه يعني يصف هذا الوصف ويوثق هذا التوثيق، هذه دلالة على رقي ما هو فيه. قال ابن جريج عليكم بمعمر بن راشد، فإنه لم يبقى أحد من أهل زمانه أعلم منه. طبعا إذا طال عمر العالم ترى بأنه يحتاج الجميع لما عنده من العلم، ومعمر بن راشد من الثقة بمكان، وهو من أساطين المحدثين، وإن كان كما قلنا حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة لوجود أصوله في اليمن بعدما تزوج. نعم استقر هناك. نعم انتقل. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من أهل البصرة قال ومن أهل الكوفة سفيان بن سعيد الثوري ويكنى أبا عبد الله مات سنة 61 و100. طبعا سفيان الثوري هذا قديم على التعريف، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري ما, ما, ما كتب سوداء في بيضاء. سفيان الثوري كان من أوسع الناس حديثا، لذلك حتى سفيان لما قيل له مالك قال مالك وما مالك، يقلل من يعني كم الحديث الذي راه الإمام مالك. والإمام الثوري كان بحرا، لذلك العلماء لما وجدوه بحرا اغتفر في في في هذا البحر وغمر في هذا البحر إيش؟ التدليس على ما كان عليه من سفيان الثوري. روى عن أيوب السختياني وحميد الطويل وخالد الحذاء، وروى أيضا عن الزهري، وروى عن كثير من العلماء، وروى عن الأعمش، وروى عنه حماد بن أسامة، حماد بن أسامة أبو أسامة، وحفص بن غياث، وأيضا الأعمش روى عن الثوري وهو من شيوخي. الأعمش روى عن الثوري ومن شيوخه، وهذا طبعا كما قلنا من رواية الأكابر عن الأصاغر أو من الشيوخ عن التلاميذ. قال العجلي أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال يونس بن عبيد ما رأيت أفضل من سفيان، فقال له رجل يا أبا عبد الله رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يعني وعطاء ومجاهد تقول هذا؟ يعني أنت رأيت مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وتقول ما رأيت أحسن من سفيان، فقال هو ما رأيت أفضل من سفيان، وأكد على ما قال، يعني قدمهم على من؟ على سعيد بن جبير وعلى مجاهد. سعيد بن جبير هذا أحمد كاد يبكي يقول قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله يوم أن قتله والناس صاحب ما يكونون إلى علمه. قال عبد الرحمن المهدي كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. قال عباس الدوري رأيت ابن معين لا يقدم على سفيان في زماني أحد في الفقه ولا في الحديث ولا في الزهد ولا في كل شيء، فكان يقدم الثوري على الجميع. قال أبو داود ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظهر به سفيان، خالفه في أكثر من 50 حديثا، والقول قول سفيان، بل هذا جاء باعتراف شعبة وقال إذا خالفني الثوري فخذوا بالثوري فإنه أحفظ مني. قال ورقاء ابن عمر الثوري لم يرى مثل نفسه، كان قيل في مثل البخاري، قال الثوري لم يرى مثل نفسه. قال ابن عينة أصحاب الحديث ثلاثة، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه. وهذا كلام من ابن عينة أيضا، يعني تعلم أن المسألة على الأقران الآن، هذه طبقة واحدة، شوف طبقة واحدة، ومع ذلك شوف الإنصاف ماذا يقول ابن عينة، يقول أصحاب الحديث ثلاثة، ابن عباس في زمانه والشعبي عامل شرحيل في زمانه والثوري في زماني. سبحان ربي، حتى ما قدم شيخه من الزهري. نعم. قال أحمد لما تقدم سفيان أحد في قلبي، ثم قال الإمام سفيان الثوري قال شعبة سفيان يعني سأل الناس بالورع والعلم. الإمام سفيان الثوري تعلمون بأنه يعني ابتلي بلاء عظيما بمسألة القضاء، لأن السفاح لما طلب أبا حنيفة للقضاء فقال أبو حنيفة أعفني، قال لا لا أعفوك أو لا أعفيك، فقال أعفني إني لست أهلا للقضاء. شوف الفقه كيف ينجي صاحبه، إني لست أهلا للقضاء، فقال السفاح كذبت بل أنت أهل له، قال أنت شهدت علي بأنني لست أهلا له لأنني كذبت، أنت قلت كذبت خلاص، أنت شهدت علي الآن بأنني لست أهلا للقضاء، فجلده غيظا ولم يرتضي، كما قلت انهم كانوا يخشون من القرب من ابواب السلطان للفتنه، فجلده ثم قال له عامله اتيك بمن هو اعلم منه. قال ومن اعلم من ابي حنيفه؟ قال اتيك بمن هو افضل منه. قال ومن؟ قال سفيان الثوري. فاتوا به سفيان الثوري الى الامير، فطبعا خلاص لا يلدغ المؤمن من جحري مرتين، مش هينظر بقى المساله فيها الفقهاء. قال يا مسرور تعالى، وأخذ السيف وجعل سيف السلطة، فداخل سفيان الثوري فرأى بريق السيف، علم أن الدماء ستسيل، فرأى بريق، قال له القضاء، يعني القضاء أو السيف، فقال ومن يرد القضاء؟ ولكن أمني إلى الغد آتي بحلة تليق بالقضاء. قال هي لك، فهو المذاب، فر وسافر، سبحان ربي العظيم، ففر وسافر إلى مكة، وطبعا كان يختبئ، يعني كان يختبئ، فجلس في مكة يعني مدة من الدهر وكان يختبئ، وجاء رجل من الكوفة أو من غيره فجلس في مجلس فوجد الثوري، قال هذا الثوري، هذا سفيان الثوري. أو هذه والله بنبتلى بهم في كل زمان، مصنع الإشاعات، وهذا مصنع إشاعات، هذا هو سفيان الثوري. فدعا عليه فالثوري دعا عليه، فتطايرت الأنباء إلى السفاح وأنه في مكة، فقال إني حاج هذا العام. فذهب الثوري ولما علم أنه سيأتي فتعلق بأستار الكعبة، لسنا من هؤلاء والله، فتعلق بأستار الكعبة، فلما تعلق بأستار الكعبة بكى ودعا ربه أن أن أن يقيه شر هذا الغالي، فقبضه الله قبل أن يصل مكة، قبضه الله قبل أن يصل مكة، يعني قبض من؟ قبض السفاح قبل أن يصل إلى مكة. هذا سفيان الثوري من أولياء الله، من العلماء الأساطين المحدثين الأتقياء، وكان كما قلنا يدلس، ولكن غمر العلماء تدليسه في بحر رواياته. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، ويكنى أبا عمرو، مات سنة 51 و100. الإمام الأوزاعي هو أعلم أهل الشام، وهو أفقه أهل الشام، شام عند أهل الشام، وأهل الشام لا ينقطع خيرهم بحال من الأحوال، أدام الله الخير فيهم وعليهم وبهم، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة والكربة عن أهل الشام. الإمام الأوزاعي وهو كما قلنا أعلم أهل الشام روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعن أيوب بن كيسان، وأيضا روى عنه أحمد بن حنبل وإسرائيل بن يونس وكثير من أهل الشام، هشيم بن بشير وغير هؤلاء رووا عن الأوزاعي. قال أبو حاتم: فقيه متبع، يعني له مذهب متبع، لكن الحق أصحابه أيضا لم يحملوه، كما قلنا الإمام الأوزاعي كان أعلم وأفقه أهل الشام، أصحابه لم يحملوه. نعم والله هم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، الله المستعان. قال أبو حاتم: فقيه متبع، يعني له ماذا متبع، لكن أصحابه كالليث لم يحملوه. قال ابن حبان: من فقهاء الشام ومن قرائهم وزهادهم ومرابطيهم. وهذه قد وصف أوصاف ثلاثة، أولا هو من علماء الشام، نعم قال من فقهاء، وكما قلنا نظرة الفقيه تعزز مكانته، ولذلك من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. أنت لو تصفحت التاريخ تجد كثير من المحدثين، تراجم كثير من المحدثين، لكن تجد قلة من الفقهاء. فهو فقيه أهل الشام وهو من قرائهم، يعني أيضا هو من المتقنين للقرآن. نعم. قال: من زهادهم العبادة، وأيضا من مرابطين. قال الإمام أحمد، هذا النقل عن الإمام أحمد فيه نظر، نقول في حديثه ضعف أو قال ضعيف، هذا فيه نظر، وإما وإلا فالمسألة على التقييد لا على الإطلاق. نعم. قال النسائي: إمام أهل الشام، كيف يقال في هذا الكلام؟ قال النسائي: إمام أهل الشام. وقال أحمد صالح الجيري: هو ثقة، لو زعيم من الثقات. قال ابن عيينة: هو إمام، والحق بأنه إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في الزهد، وهو إمام في القراءة. الإمام الأوزاعي إمام في أكثر من باب، وهو كما قلنا قد من الله عليه وله مذهب متبع، لكن لم يحمله أصحابه. قال عبد الرحمن بن وهدي: أما الأوزاعي فهو إمام في الحديث، وكما قلنا بل هو إمام في الحديث، وإمام في القراءة، في القراءة، وإمام في الفقه. نعم. هناك يعني توثيق الإمام الشافعي، أريد تفسير هذا الكلام. الإمام الشافعي يقول عن الإمام الأوزاعي: ما رأيت أحدا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. أريد تفسير هذا. السلام لو عندكم. علامة على قوة اتباع السنة، ممتاز يا حاتم. عمر قال: الأدلة على دلالة على دقة فهمي مراد الحديث. جيد. بشار ماذا قال؟ بشار قال: كان بعيدا عن الرأي. ما شاء الله، ماشي. فيصل قال: اقرأ. طيب اقرأ بس تعالى. قال بشار حفظه الله: كان بعيدا عن الرأي. قال فيصل: العمل الحديث. سعيد قال: جمع بين الرواية والدراية مع الإتقان فيهما. قال أبو الوليد: يجمع بين الحديث والفقه. قالت أم نور: انقطع الصوت. قال محمد سعيد: طبعا يعني أم نور انقطع الصوت، هذه ماذا نفعل بها؟ الآن الصوت عندك أهو، لو راجع ثاني قلت كلام الشافعي، لأنه قال: ما رأيت أحدا أشبه فقهه بحديثي من الأوزاعي. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا استفيد من هذا الكلام؟ قال محمد سعيد: فقه جيد كحديثه. قال داود: أي كان يطبق ما يروي. والذاكر الجيد قال: فهم وعلم بالحديث. والطاهر قال: دلالة على فقهه الصحيح. ممتاز. ما في ثاني؟ حق هذه فيها أمور. الأمر الأول هو الثناء عليه بإتقان الحديث، والثناء عليه بإتقان الفقه، فهو محدث فقيه. الأمر الثاني بأن فقهه مرتب أو مركب على الأثر، على الدليل، ليس على النظر. بأن فقهه مركب أو مرتب على الأثر، ليس على النظر. يقول تقول: فهمه لفقه الحديث وتطبيقه. يقول شيخنا بخصوص موقع الإمام أحمد أنه قال عن أوزاع ضعيف الحديث. فيصل هات هات هات بهذه الفائدة، جزاه الله كل خير. إيش قال؟ قال شيخنا بخصوص النقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن الأوزاعي رحمه الله ضعيف الحديث. علق الإمام الذهبي رحمه الله على ذلك فقال أن الأوزاعي رحمه الله حديثه ضعيف من كونه يحتج بالمقاطع ماشي نعم وبمواصيل أهل الشام، وفي ذلك ضعف لأن الإمام في نفسه ضعيف. يبقى إذن المسألة بهذه مقيدة كما قلت وليست مطلقة كما بينت لكم أن المسألة على الإطلاق لا على التقييد. ولذلك نعم هو كلام أهل الشام، تعلمون أهل الشام الذين يعني كان التدليس فيهم كالنار في الهشيم. نعم هات الإجابات. يقول الأمجد قوة استنباطي رحمه الله سلفي على الجد قال أن فقهه من الدليل والاستنباط. نعم هذا صحيح. المنور جمعة تقول دليل على فقهه وكثرة علمه ورجاحة عقله. نعم هو طبعا أهم ما فيها كما قلنا بأنه ركب الفقه على الأثر على الدليل لا على التعليل، وكان أصلا ليس فيها ثمة شيء أن نرتب أو يركب الفقه على التعليل، لكن الأصل أن نركب الفقه على على على على الدليل لا على التعليل. نعم قال ابن معين ثقة، قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت، والحق أن الأوزاعي من يعني من علماء الإسلام الذين نفتخر بأن مثل هؤلاء العلماء يعني عاشوا لدين الإسلام وقد ذبوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفقهوا وعلموا الأمة بأسرها، وجاءنا الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أهل واسط هشيم بن بشير مولى بني سليم. ايضا هشام بشير من اهل الشام، ولذلك ترى كما قلت لكم التدليس تراه كالنار في الايش في الاشيم. قال يكنى ابا معاويه مات سنه 83 و100. هشام بن بشير روى عن ايوب السختياني واحمد الطويل وخالد الحذاء، وروى عن احمد بن حنبل وشعبه وحمد النفيع، كل هؤلاء روى عن هشام بن بشير. طبعا شعبه لما يروي عن هشام بن بشير هذه يعني طبقه واحده، مفهوم؟ نعم، وإلا شعبة فوق أحمد بطبقة. بل ممكن يكون بطبقتين أيضا. طبقة. قال يعقوب الدورقي كان عند هشيم 20,000 حديث. قال حسين محمد الهروي قال هشيم كتب عن الزهري نحو من 300 حديث فكانت في صحيفة، إنما سمع منه بمكة فكان يظن أن الصحيفة في المجمل، فجاءت الريح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم فيها منها 9 أحاديث وكان فيها 300 حديث. إذن الكلام هنا على رواية هشيم عن الزهري، أنه لو تجاوز 9 أحاديث سيكون هذا من باب الصحيفة، ممكن يكون يرمى بالتضعيف في هذا الباب، وإلا فكون قد أخذه بالواسطة وعنعنه لأنه كثير التدليس، بل يدلس تدليس تسوية. قال يحيى بن أيوب المقابري قال سمعت أبا عبيد الحداد قال قدم علينا هشيم البصرة فذكرناه لشعبة فقلنا قدم صديقك هشيم أن أكتب عنه، فقال إن حدثكم عن ابن عباس وابن عمر فصدقوه، فأتينا هشيم حدثنا في الرقائق عن المغيرة، فأتينا شعبة فأخبرناه فأعرض بوجهه وقال أكثر أبو معاوية. قال مالك ما أحد بالعراق يحسن الحديث إلا هشيم. عجيب. قال حماد ما رأيت المحدثين أنبل منه هشيم. قال عبد الرحمن المهدي كان هشيم أحفظ الحديث الثوري، أحفظ الحديث من سفيان الثوري. وهمت أنا في من الشام وليس من الشام، هو من واسط. نعم لا الوليد بن مسلم هو معه غيره، وهمت فيه لكن هو من أهل واسط. قال حماد ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم. قال عبد الرحمن المهدي كان هشيم أحفظ للحديث من الثوري، وهذا توثيق عالي من عبد الرحمن بن المهدي. قال أحمد حنبل ليس أحد أصح حديثا عن الحصين من هشيم. قال ابن المبارك من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشام، من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشام، يعني كأنه يقول هذا اسطوانة، نعم صلب في الحفظ. قال العجلي: واسطي ثقة، وربما دلس، لكن الحق أنه كان يدلس، هو كان يدلس. نعم. يقول: قال عنه الإمام الذهبي كان مذهبه جواز التدليس لعنه. كان مذهبه إيش؟ جواز التدليس. نعم، هو استمر التدليس، الحق أنه استمر التدليس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة من أهل البصرة وعلم الاثني عشر إلى ستة إلى يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ويكنى أبا سعيد وهو مولى لبني تيم، ومات سنة 98 و100 في شهر صفر. نعم، وأبو سعيد يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الأحول الحافظ روى عن حماد بن سلمة وحماد الطويل وخالد الحذاء وهشام الدستوائي، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحد بن معين والأخيار الذين رووا عن يحيى بن سعيد وأيضا عبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد القطان، تعلمون القصة المشهورة بأن الثوري لما نزل على حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي قال: أتني بمن أذاكره. فأتاه بيحيى بن سعيد القطان من الفجر من العشاء إلى الفجر، فلما جاء في الفجر يصلي فقال له: كيف وجدت صاحبك؟ قال: وجدته شيطانا لصاعقة الحفظ. يحيى بن سعيد القطان ليس بالهين، كان من أساطير المحدثين. قال أبو الوليد الطارسي: قلت ليحيى: كم اختلفت إلى شعبة؟ قال: 20 سنة. والإخوة سنة واحدة ويطلع عالم الدنيا. لا، ما في سنة. العلماء الذين ذكروهم ما في، ولا في سنة ولا في ثانية ولا في يوم ولا في ما تعلموا شيئا. مساكات على القراءة. قال علي بن المديني: يعني شديد الحفظ، أراد أن يقول بذلك. طبعا هو شيطان، لابد أن نقول لها تأويلان: شديد الحفظ وأمر آخر. ما هو؟ أنت اللي فتحت أمامك. ما هو؟ طار. طبعا طار فهلوة ليبية، هذه فهلوة ليبية مع العصفرة، اختلط مصر وليبيا فأتانا بهذه. ذكي يعني الشيطان عندك ذكي. قلت في قولي شيطان فيها فائدتان. الفائدة الأولى ذكروها بأن قوة الحفظ، الفائدة الثانية ما هي؟ إلى الآن ما في؟ شدة الصبر. شدة الصبر، الشيطان أصبر الخلق على ابن آدم حتى يزل ويقع عليه. فهو هنا أما يعني سعيد القطان شدة الصبر دلالة أنه كانت المثابرة عظيمة جدا، شدة الصبر من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المديني: سمعت أحد من سعيد القطان يقول: لازمت شعبة 20 سنة، فما كنت أرجع من عنده إلا بثلاث أحاديث وعشرة أكثر ما كنت أسمع منه في كل يوم، إما 3 أو 10. قال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما. فقال: رضيت بالأحول. وطبعا أقصد بمين؟ وهذا طبعا هذا كما قلنا لإيش؟ للتعريف. قال رضيت بالأحول، يعني أهم سعيد القطان. فلما فرحنا جاء يحيى فتحكموا إليه فقضى على شعبة. فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ طبعا معروفة، لأن شعبة كان يحيى بن سعيد القطان كان شديدا جدا، كان شديدا. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أحدا أحسن أخذا للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى بن سعيد القطان وسنن أبي حبيب. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد القطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن بن مهدي. وإذا اجتمع على ترك رجل تركت حديثه، إذا اجتمع انتهى الجرح لا يندمج، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه. حقا عبد الرحمن بن مهدي أيسر من يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد: ما رأيت عيناي مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد القطان، وقد أخطأ فيه أحاديث. فقال من يعلم الخطأ على التصحيف، يعني هو الحق أنه ليس أحد لا يهم الحفظ خوان، لكن أحمد سعيد القطان كان صاعقة في الحفظ، وكان ضابطا وكان صابرا على الطلب. لذلك قال عبد الرحمن المهدي: ما رأيت أحسن طلبا للعلم من يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة من أهل البصرة بعلم الاثنى عشر إلى ستة إلى يحيى بن سعيد القطان. قال رحمه الله: ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويكنى أبا سعيد مولى لهمدان مات سنة 82. أبو سعيد الكوفي الهمداني روى عن إسماعيل بن أبي خالد وداود بن هند وسفيان وأيضا سفيان بن عيينة، روى عنه سويد ابن سعيد وعلي بن المدينة وقتيبة ابن سعيد البغلاني. قال أبو خالد الأحمر: كان يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أو ابن زائدة ابن أبي زائدة قال كان جيد الأخذ، فهو انتقاء رجال هذا. قال حسن بن ثابت: قال يحيى أفقه للكوفة. قال معين: ما قام علينا أحد من أصحابنا يشبه هذين الرجلين ابن المبارك بن أبي زائدة. وقال القطان: ما خالفني أحد بالكوفة أشد من ابن أبي زائدة. وهذا أيضا توثيق عالي من القطان لابن أبي زائدة. قال أحمد: ثقة. قال ابن المديني: هو من الثقات. قال محمد ابن عبد الله ابن غب قال كان ابن أبي زائدة من الثقات وكان أكبر من إدريس. أو قال كان في الإتقان أكبر من ابن إدريس. قال نسائي: ثقة، بل قال ثقة ثبت. قال إسماعيل بن حماد: هو في الحديث مثل العروس العاطرة، وهي فيها دلالة أنه كان يجود الإسناد ويجود الحديث. قال ابن معين: لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد، وإن تعددت المعايب هذا من نبل المرء. المبارك. قال رحمه الله تعالى: وكيع ابن الجراح ابن مليح ابن عدي ابن فرس ويكنى أبا سفيان مات سنة 99. وكيع ابن الجراح الرؤاسي وابن الثقات الأثبات. وكيع ابن الجراح الرؤاسي كان يلقب بالتنين، وكان وكيع كما قال علماؤنا إذا نزل مكة انفضت المجالس من مكة إلى مجلس وكيع ابن الجراح الرؤاسي. وكيع من الإنصاف ضعف ابنه. وكيع أيضا وكيع قدمه الإمام أحمد على الإمام الثوري. وكيع بن جراح الرؤاسي كان ثقة ثبتا أمينا، وكان عالما نحريرا، ولكنه يعني كان يستروح بالنبيذ. وهنا نستفيد منها فائدة مهمة جدا، كان يستروح مع أنه كان يستروح بالنبيذ، ومسألة النبيذ مختلف فيها تعلمون. جاء أحدهم من الإمام أحمد قال: أرأيت النبيذ؟ قال: لا تسقط العدالة بذلك. قال: تسقط العدالة بذلك، لأنه مسألة خلافية. كان طيلة الليل يشرب النبيذ أو يستروح النبيذ، أو كان يقول: كنت أستروح بنبيذ ليتم الحفظ. فالحق بأن وكيع بن جراح الرؤاسي كان من أماجد وأفاضل الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: إلى عبد الله بن المبارك. طبعا هو ابتلي بلاء عظيما، يعني الأفضل عدم الخوض فيه. ابتلي بلاء عظيما عند السلطان، وكاد أن يقتله حتى شفع له من ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه، فجاءه الفكاك. قال: إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو حنظلي ويكنى أبا عبد الرحمن ومات سنة 81. عبد الله بن المبارك، طبعا مدار سنيد على هؤلاء الأخيار الأبرار الحفاظ الثقات. عبد الله المبارك روى عنه عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد الطويل، روى عنه حماد بن أسامة والثوري وغيره. وإذا قلت روى عنه الثوري، فالثوري بن شيوخ عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان عالما حريرا جوادا كريما. قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك تعلمون أنه بالمحبرة، فسألوه عن ذلك، يعني إلى ما متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن تأتي الكلمة أنجو بها، أو قال: لا لعل الكلمة التي كتب الله لها النجاة بها لا لم تكن موجودة. عبد الله بن المبارك قال أبو أسامة ما رأيت أطلب العلم منه. قال ابن معين أو قال عبد الرحمن بن مهدي علم أربعة منهم ابن المبارك. وسئل ابن مهدي أيهما أفضل ابن المبارك أم سفيان؟ قال ابن المبارك. فقال للناس يعني ها الناس يخالفوك فيما تقول. فقال الناس لم يجربوا ما رأيت أنا من حديث من ابن المبارك. وقال شعب بن حرب قال سفيان إني أشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك الله أكبر، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. فانظر سفيان وهذا تواضع من سفيان وفيها الدلالة أو التدليل على الخيص في الآخرين. قال يحيى بن آدم كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل خفي المسائل يعني فلم أجده في كتب ابن المبارك أيسنا منه، يعني دقيق المسائل وإتقان هذه المسائل عند من؟ عند ابن المبارك. فإن لم يجدها فليبد أن يعلم بأنه لابد أن يعلم أنه لن يجدها في مكان آخر لاستيعاب ابن المبارك المسائل وأهم المسائل. قال أحمد ما رأيت ما قادم قال ما قادم علينا مثله. كان رجلا صاحب حديث حافظا. قال ابن عيينة ظهرت في أمر الصحابة فرأيت منهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كفى، هذه كفى تبين أنه أفضل من الأمة بعده، يعني لو لم يكن إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بأمة بعده. الحق بأن عبد الله بن مبارك كان العالم الكريم الجواد وكان مجاهدا وكان ينفق على كثير من أهل العلم. ابن المبارك استخدم ماله فيما يحب الله ويرضى، فكان يقول لولا أربعة لما تجرت بالماء، لولا أربعة لما تجرت بالمال. فقال مالك وابن عيينة وأيضا ابن علي لما استلم القضاء بعث علي برسالة عتاب شديدة اللهجة وبعث علي وكان قد لبس يعني ثوب القضاء وجاءه ابن المبارك بعدما علم ما قابله وبعث عليه برسالة ذم ما فعل وعليها أبيات. فلما قرأها ابن علي بكى بكاء شديدا وقدم استقالته في نفس اليوم. فرد عليه العطاء، رد عليه ابن المبارك العطاء. نعم تفضل. روى له الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى والخامس عبد الرحمن بن مهدي الأسدي رحمه الله ويكنى أبا سعيد مات سنة 98 و100. عبد الرحمن المهدي له منا في عناقنا جميعا لكتابة الرسالة بسبب ما طلب في العام الخاص من الإمام الشافعي. عبد الرحمن المهدي روى عن إسرائيل بن يونس وروى عن سفيان الثوري وروى عن سفيان بن عيينة وغير هؤلاء، روى عن محمد يحيى الذهلي وروى عن نصر بن علي الجهضمي من رجال الصحيح جميعا. قال أبو عامر العقدي أنا كنت سبب عبد الرحمن المهدي في الحديث، كان يتبع القصاص فقلت له لا يحصل في يدك من هؤلاء شيئا. الله أكبر عن النصح، الله أكبر. شوف عمر العقدي يبين لنا كيف فضل على الأمة بأنه هو الذي نصح لعبد الرحمن بن مهدي. قال وأي شيء يمكن أن تحصل؟ قال أنا كنت سامع عبد الرحمن المهدي في الحديث كان يتتبع القصاص فقلت له لا يحصل في يديك من هؤلاء شيئا. قال صدقة ابن الفضل أذبت الناس أو قال قال صدق ابن الفضل أتيت القطان أن أسأله عن شيء ما في الحديث فقال ألزم غرز هذا على يحيى بن معين. وهنا قلنا المسألة عظيمة جدا وهي مسألة الإنصاف ومن من؟ نعم سعيد القطان. قال أحمد ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد وبعد عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الرحمن أفقه الرجلين، أفقه في المتون، أفقه الرجلين. وقال أيضا إذا اختلف وكيع عبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت لأنه أقرب عهدا بالكتاب. سئل أحمد عن عبد الرحمن أثبت عندك أو وكيع؟ قال عبد الرحمن أقل سقطا في وكيع في سفيان، وقد خالف وكيع يعني في 60 حديثا من حديث الثوري، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها وهي أكثر عددا للشيوخ. سفيان من وكيع، وروى وكيع عن 50 شيخا لم يروى عنه عبد الرحمن، وكان لعبد الرحمن يعني طوق حسن. الحق أن نقول بأن تقديم عبد الرحمن المهدي على في الثوري على وكيع فيها مغالاة، فيها مغالاة. والصحيح أن وكيع ألزم للثوري وأعلم بحديثي، وكيع ألزم للثوري وأعلم بحديثي. قال ابن المديني عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، قال عبد الرحمن المهدي أعلم الناس، أعلم الناس، أعلم الناس، وكررها. قال نعيم بن حماد قلت لعبد الرحمن المهدي كيف تعرف صحيح حديث من غيري؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. قال ابن المديني كان يحيى بن سعيد أعلم بالرجال، وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث، وما شبهت علم عبد الرحمن عن المهدي إلا بالسحر. علمه بالحديث سحر. طبعا كوى نفسه كان يقول إيش يا كهانة، والمسألة ليست كهانة وليست سحرا، ولكن المسألة على الضربة والممارسة والحفظ، على الضربة والممارسة والحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحيى بن آدم ويكنى أبا زكريا وهو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد بالظن مني مات سنة 300 على يحيى بن آدم سليمان روى عنه، روى عن إسرائيل بن يونس وعن حسن بن صالح هرم بن عبد الرحمن عبد الحميد، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق ابن رهوي. قال ابن عين ثقة فيما راه عثمان بن سعيد الدارمي عنه، وكذلك النسائي. قال أبو حاتم كان يتفقه وهو ثقة، وهذا من أعلى درجات التوثيق أيضا، كان يتفقه وهو ثقة. قال علي بن المديني يرحم الله يحيى ابن آدم أي علم كان أو أي علم كان عنده وجعل يعني يمدحه مدحا عظيما. قال أسامة ما رأيت يحيى ابن آدم فقط إلا ذكرت الشعبي، ومعنى أنه ذكر الشعبي يعني جعله إماما، إماما إيش؟ إماما جامعا للعلم وللخشية كما كان الإمام الشعبي. وهذا آخر الرواة. نعم، نقف عند هذا. لو في أي أسئلة تفضلوا إخوة الأخوات. على الأقل يحفظوا الذين دارت عليهم الأسانيد، تحفظ فقط الراوي، فتحفظ الراوي الأعلى منه والراوي الراوي عنه شيخه والراوي عنه الآخر وهو تلميذه. يعني إذا كان زيد تحفظ شيخ زيد وتحفظ تلميذ زيد، وكلمة موجزة، لأن لو سألت سأفعل ذلك، وكلمة موجزة فيه. تقول هل يشترط في التوثيق أن يروي عنه أحد الثقات؟ وإن كان فهل هي على الإطلاق أم لا؟ تقول هل يشترط في التوثيق أن يروي عنه أحد الثقات؟ وإن كان هذا فهل هي على الإطلاق؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك، وقد يكون ثقة في نفسي يروي عنه ضعفا. يقول سؤال شيخنا لو تكرمت، أي قولي الإمام أحمد في رسالة الشافعي؟ قال قلت لأبي عبد الله أترى يكتب الرجل كتب الشافعي؟ قال لا. قلت أترى أن يكتب الرسالة؟ قال لا. تسألني عن شيء محدث؟ قال كتبتها. قال معاذ الله. قال عبد الله بن نجيل حافظ سمعت ابن رواية قل قدمت من مصر فأتيت أحمد بن حنبل فقال لي كتبت كتب الشافعي؟ قلت لا. قال فرط ما عرفنا العموم والخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جلسنا الشافعي، قال فعملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها. يعني أي نعم، أنا التحقيق في الثانية ليس في الأولى. حفظكم ربي ويسع عليكم أمركم، نسأل الله إن شاء الله ما سيأتي يكون أفضل من ذلك أيضا. ربي يجمع بنا في الخير يا فيصل.